السؤال السادس يقول السائل: هل كل ما يلبس في القدمين من أحذية أو مداس أو غيرها تعتبر من النعال، وهل يلبسها المسلم وهو جالس؟ بارك الله فيك. النعال والجزم، نحن نقول جزم نقول نعال، وهي متنوعة، منها من الجلد، منها من البلاستيك، منها من غير ذلك، وقد تغطي يعني القدم كاملة مثل الجرموز، وقال لها جزم، وقد تكون لها حبال شراك ولا تغطي، كل هذه يقال لها نعال، والإنسان يلبسها إذا مشى وإذا سار، أما في حال جلوسه يتعذر، وربما يكون فيها من النجاسات ما يلطخ بدنه وثيابه، فلا أرى الجلوس بها، وإنما الجلوس يكون بالجوارب والخفاف وغيرها كالشراريب وغير ذلك. والله المستعان.